عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخواني الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية أصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله جزاهم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بالمؤمنين وعلومه في الدارين امين. وفي ليلة القدر احاديث كثيرة فلنذكر طرفا منها. اخرج احمد ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسها في العشر الغوابر أي البواقي وهي الأواخر. ومالك أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني ساجد في ماء وطين في صبيحتها. والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في 90 بطينة و70 بطينة و50 بطينة و30 بطينة. بتسع بقينا عن ليلة 21، وفي 70 بقين يعني 23، وفي 50 بقين يعني 25. نعم. وفي 30 بقين 27. طيب. وعبد الله بن أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإذا غلبتم فلا تغلبوا في السبع. فإذا غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. سبع البواقي. نعم. ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: التمسوها في العشر الأواخر فعند أفى أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. طيب. وأحمد والبخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 9 تبقى في 7 تبقى. وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في 9 و7 و5. وأحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: التمسوها في العشر الأواخر في 90 بطينة أو 70 بطينة أو 50 بطينة أو 30 بطينة أو آخر ليلة من رمضان. نعم. والطبراني عن عبادة رضي الله تعالى عنه: التمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة، ومن قامها إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن قيل إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأتي فكيف يغفر؟ أجيب أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا في حديثه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في أهل بدر: لعل الله، في رواية: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن ذلك كناية عن حبهم من الكبائر فلا تقوا منهم كبيرة بعد ذلك، أو أن معناه أن ذنوبهم تقوى مغفورة، فيأتي هذا المعنى هنا. نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى من قام لقد احتسابا إلى آخره، والله سبحانه وتعالى يجعل ذنوبه وخطيئاته يجعلها مغفورة، أو أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من الوقوع في الذنوب. نعم. طيب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. وأحمد والشيخان والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنه تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأحمد أن معاذ رضي الله تعالى عنه ليلة القدر في العشر الأواخر في الخامسة أو الثلاثة أو الثالثة. نعم. والطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاطلبوها في العشر الأواخر وهي ليلة ريح ومطر ورعد. يعني الرسول أراد أن يبين لنا علاماتها. قال فهي ليلة ريح وبرد ورعد كذلك. نعم. وابن نصر والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التمسوا ليلة القدر في الأشهر الباقية من رمضان في التاسعة والسابعة والخامسة. وأحمد وأبو يعلى وابن هزيمة وأبو نعيم وغيرهم عن عمر رضي الله تعالى عنه التمسوا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان وترا. وترا في الوتر ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 27 29 آخر ليلة. نعم. طيب. وأحمد والنسائي وابن هزيمة والطحاوي والرياني وابن حبان والحاكم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه التمسوها في العشر الأواخر والعشر التمسوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها. عليتك وقوعا. نعم. طيب. ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التمسوها في الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن في السبع البواقي. وأحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة وسابعة وخامسة. وابن أبي عاصم وابن هزيمة إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر وهي ليلة طليقة بل وهي ليلة طلقة وهي ليلة طليقة بلجة لا حارة ولا باردة. وابن زنجوية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وإن ضعف أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأحمد وأبو يعلى وابن هزيمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر فذا يعني وترا. وأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جئت مسرئا أخبركم بليلة القدر فأنسيتها بيني وبينكم ولكن بين أن آتيكم وبين ما وصلت إليكم. نعم. ولكن التمسها في الأشهر الأواخر من رمضان. وفي بعض الروايات يقول على أنه تلاح فلان وفلان تخاصم على فلان فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الرسول ينسى موض يعني أما وقوعه فهي حاصلة وإن نسي عن عليه الصلاة والسلام يعني نسي في أي وقت تكون عليه الصلاة والسلام. لا وفي الرواية دي على قوله تلاح فلان وفلان يعني التخاصم فمعناته على أن المخاصمة والشتائم وهذه الأشياء ترفع الأعمال الصالحة وقوع الأعمال الصالحة. نعم. طيب. وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة مسيح الدجال الذي يأتي آخر الزمان. نعم. فكان تلاحي رجلين تخاصم رجلين تخاصم فلان وفلان في بعض الروايات ذكر أسماءهما. نعم. فكان تلاحي رجلين بسدة المسجد يعني عند باب المسجد تخاصم رجلان. نعم. فأتيتهما لأحجز بينهما. فأتيتهما يعني الرسول جاء إليهما يحجز بينهما أن لا يتقاتل ولا يقع منهم تقاتل. فبسبب هذه نصي الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر يريده الله سبحانه وتعالى لحكمة هو أدرى بها سبحانه وتعالى. نعم. فأنسيتها وسأشد لكم منها صدوا وسأذكر لكم منها ذكرا. نعم. علامات. نعم. أما ليلة القدر فالتمسها في العشر الأواخر وترا. وأما المسيح فإنه أعور العين أجرح الجبهة عريض النحل فيه دفاء كأنه عبد العزى ابن قط. يعني شبهه الرسول عليه السلام بأحد الصحابة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، حتى على أن الصحابي الجليل قال يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. يعني لما الرسول شبهه قال كأنه عبد العزى، يعني كأنه فلان. نعم. فالصحابي خاف على نفسه فقال يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر، نسأل الله السلام. نعم. قال يا رسول الله هل يدرني شبهه؟ قال شبهه يعني كونه هو جاء على شبهي او انا جيت على شبهي. نعم. قال لا، انت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. نعم. وطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها اني خرجت اليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة فخرجت لأبينهما لكم وأسركم بها وأسركم بها يعني أفرحكم يعني أسركم بمعنى أفرحكم بهما. نعم. فلقيت بشدة المسجد رجلين يتلاهيان معهما الشيطان. فلقيت بشدة الباب يعني بإيه؟ يعني عند الباب. الشدة هو الحجر الكبير الذي يوضع عند الباب. كانوا في الزمن السابق كانوا يضعون عند الباب الطارف الذي يكون للبيت عند في أسفله يضعون حجرا كبيرا. هذا الحجر الكبير يسمى سدة. هذا كان أول، ما كان فيه سمنت ولا كان فيه شيء. كانوا يجعلون الحجر الكبير يجعلونه من تحت الباب، واحد حجر كبيرا ينحتونه من الجبال يفعلونه حجرا كبيرا يسمى سدة الباب. سدة الباب. نعم. فلقيت بسدة المسجد رجلين يتلاحيان معهما الشيطان يتلاحيان يعني يتخاصمان معهم الشيطان، يعني فعلهما حصل بأمر الله سبحانه وتعالى من وسط الشيطان وهو التخاصم والتنازع. نعم. فحجزت بينهما فنسيتها واختلست مني واختلست مني. في بعض الروايات فنسيتها بعد الرواية فنسيتها، يعني على أن الله أنسى الرسول عليه السلام حتى يبقى الإنسان يشتغل بالعبادة في كل شهر رمضان. نعم. لو علمت كان الإنسان يتكل على تلك الليلة ولم يعمل في في في في, في باقي الليالي. نعم. واختلست مني وسأشد لكم منها صدوا وسأذكر لكم منها. طيب. صدوا يعني سأذكر لكم منها شيئا من طرفها. نعم. أما ليلة القدر فالتمسها في العشر الأواخر وأما مسيح الضلالة فإنه أجره الجبحة ممزوه العين عريض النحر فيه دفا كأنه عبد العزى ابن قط ابن قطن ابن قطن. نعم. طيب. والطبراني عن كعب بن مالك يتعلي ولا لا فيه دفع بكسر الدال وبالفاء فيه دفع بكسر الدال فيه دفع. ها ايش معنى دفع؟ بكسر الدال وبالفاء والقصر اي او فيه دفع فيه دفع زي فتن. نعم. بالقصر فيه دفع. نعم. اي انحناء انحناء يعني فيه انحناء من خلف ظهري، إذا نظرت إلى ظهري يكون كأنك تراه منحنيا. نعم. إشارة إلى اعوجاج طريقته وسوء طويته يعني النية، يعني أن نيته خبيثة مما يدل على أن نيته خبيثة. نعم. طيب. والطبراني عن كعب بن مالك وعن كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنهما رقيت على المنبر وقد علمت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. في الوتر. ومن هذا يعلم أن هذه الأحاديث يعلم على أن ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر في أوتاره، ليلة 21 22 25 27 29. نعم. والطبراني عن عقبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قد كنت على المنبر وأنا أعلم ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر في ليلة الوتر. في ليلة وتر. في ليلة وتر. الوتر. وأبو يعلى والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد أقبلت إليكم مصر لقد أقبلت إليكم مسرئا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر. وأحمد عن عبادة رضي الله تعالى عنه ليلة القدر في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر. ليلة القدر في رمضان، يعني لا تقعوا في غيره، لا تقعوا في غير رمضان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لأن نزول القرآن كان في شهر رمضان، في الأشهر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، معناته على أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو إيش؟ شهر رمضان، والليلة الذي أنزل فيها القرآن كذلك ليلة ليلة القدر، فمعناها على أن هي في ليلة في شهر رمضان لا تكون في غيره، لا تكون في غيره. نعم. طيب. ليلة القدر في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وترين في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، ومن قامها ابتغاء إيمانا واحتسابا ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأحمد ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، يعني بين الله لي ولكن نسيتها. نعم. وإني خرجت إليكم لأخبركم بها فجاء رجلان يختفقاني معهما الشيطان فنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. يختقاني بالقاب أي يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر، يختقاني كل واحد منهما يطلب حقه من الآخر، يتخاصمان لأجل الحقوق بينهما، هذا يقول اعطيني حقي وهذا يقول اعطيني حقي. نعم. ويدعي أنه المحق ويدعي أنه المحق أنه نعم. وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وفيه يعني في الحديث يدل الحديث على أن المخاصمة والكلام الذي فيه تقدم على بعض البعض نعم ترفع بسببه الأمور المطلوبة. نعم. طيب. وأنها سبب للعقوبة المعنوية. وأحمد والطبراني لكن عند واحد أقرأ شيء حي طويل الباب طويل، هذه كلها في فضائل الإيه في فضائل ليلة القدر. نعم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله حفظنا والمسلمين أجمعين باب المناسقات الأوطال. ثم إذا أردت معرفة ما إذا مات أكثر من ميتين فاجعل الجامعة الأولى أي ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث. وتنظر سهامه بين مسألته وتعمل كما عملت في الأوليين لتحصل جامعة لتحصل جامعة ثانية، واعمل كذلك في ميت رابع وخامس وسادس وهلم جرى، فما بلغ فمنه تصح مسألة المناسقة الجامعة لمسائل الأموات الحاصلين. مثاله ماتت امرأة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا، جزاء الله خير جزاء العلماء الذين قاموا لنا بهذا العلم جزاهم الله، وقيدوا لنا العلوم جزاهم الله عنا خير الجزاء، على أنه يعني على أن المناسخة هي فعل مسائل الإرث، إذا مات ميت ثاني قبل أن تقسم التركة، ومات ميت ثالث قبل قسم التركة، ماذا نفعل؟ لابد أن نفعل طريقة ونجعل المسائل الثلاثة نجعلها في مسألة واحدة، ها؟ وهذه المسائل لابد لها من إيه؟ من تعليم، لابد من شيخ يريك رسومها، ولا بد من شيخ يريك رسومها. نعم. أما الإنسان على أنه يتعلم بنفسه ما يصح، ما يصح أن الإنسان يتعلم بنفسه، من كان علمه في كتابه، نعم، من كان علمه بك يعني ياخذ العلم من الكتاب يقول انا اخذ الكتاب، فيكون ايش هذا يكون؟ ها؟ يضل، لانه هذاك الرجل الذي قال انا اريد ان اخذ الطب بنفسي، اشترى كتابا من الطب وجاء في البيت وسار ينظر في الايه؟ في الكتاب، حتى جاء مره من المرات كان الكتاب في المطبع، صاحب المطبع الذي طبع الكتاب وقام برص الحروف غلط، سبحان من لا يسمع، نعم، كتب الحب ابغى يريد ان يكتب الحبة السوداء امان من كل داء، واذا هو يكتب الحية السوداء امان من كل داء، محل النقطة الواحدة جعلها كم؟ لان كلمة الحبة والحية الكتابة واحدة، نعم، فقام كأنه يريد الله سبحانه وتعالى، جاءت نقطة، أو على أن الذباب جاء بجانب النقطة، نعم، وعزكم الله وضع إيه؟ وضع وسخه، نعم، فجاءت فسارت إيه؟ نقطتين، الحية السوداء أمام كل داء، فهذا الرجل يريد أن يأخذ العلم بنفسه من كتابه، من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهو راح اشترى له بحث عن حية وأكل منها فإذا هو قد سم ومات، نسأل الله لإيه السلام. هي الحبة السوداء أمان من كل الحبة السوداء اللي يحطوها على العيش فوق العيش بعد العيش بعد الخبز، ما في هذا أسود كده يحطه من فوق، هذا يسمى الإيه الحبة الإيه الحبة السوداء أمان من كل داء، يقال على أنها إيه دواء، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب يقول يا سيدي مثال ذلك، مثاله ماتت امرأة عن زوجها وأمها وعمها، زوجها الورثة للمرأة زوجها وأمها، ها، وعمها عم بس، نعم، نعم، بعدين ثم ماتت، هذه المسألة من الميت الأول زوجها، الزوجة ماتت الزوجة عن مين؟ عن زوجها وعن أمها وعن عمها، الزوج كم نعطيه له؟ كيف نسوي؟ ننظر في الورثة، الورثة ثلاثة، واحد منهم الزوج والثاني الأم والثالث العم، فهنا ليس فيه أبناء، ليس فيه ذرية، نرجع إلى القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالآية تنص على أن الزوج يأخذ من تركة زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، سواء كان الولد منها أو من غيره أو من غيره، فنعطي الزوج الإيه النصف. هناك عندنا أم، طيب الولد فيهم ابن فيهم ذرية؟ ما في ذرية، نعم، لأن الله يقول إذا كان له ولد فلأمه السدس، ولأمه الإيه السدس، وهنا ليس له إيه له ذرية ما فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فلأمه الثلث نطيها كم قلت جبت الباقي لكن هذه المسألة تسمى الغر ولا مو الغر وين هذا ثلث كامل هذا ثلث كامل لأنه ليس فيه هنا إيش أبو العم يأخذ الباقي عصبة لأن جميع الذكور جميع الذكور يرثون بالإيه بالتعصيب إلا الزوج إلا الزوج وإلا اليوم وإذا الأخ لأمه وإذا الأخ لأمه نعم طيب فالمسألة من كم اشتغى عندنا نصف وثلث جاء النصف مع الثلث المسألة من كم ستة من ستة طيب نصف ستة كم ثلاثة ثلث ستة كم اثنين الباقي كم واحد لكل من لكل العم بعدين ثم مات الزوج عن خمسة بنين ثم مات الزوج مات الزوج يا وارث إنك موروث يا وارث هو وارث ولكن جاء من ورث منه زي ما قال هناك إيه زي ما قال الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يعزي إنسان فقال له إني معزيك على أني على ثقة من الموت ولكن سنة الله لما جاء لقريب الميت الشافعي رحمه الله قال لقريب الميت إني معزيك لا أني على ثقة يعني ما على ثقة على أني أنا ما أموت لا مرضي أنا أموت إني معزيك على أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الله لكن سنة الله أن نعزي بعضنا بعض وأنا يعني ما أدري أنا أريد أعزيك ماني مؤمل على أني أعيش أنا دون الناس فلا المعزى يعني أنت فلا المعزى يعني من أنت ولا المعزي بباقي بعد ميته ولو عاش إلى حين كل من عليها ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام إن شاء الله نعاملنا بعفوه ولطفه وكرمه وجوده ويعفو عنا وعن والدينا والمسلمين أجمعين طيب بعدين مات الزوج سيدي عن مين خمسة بنين طيب ابن خمسة بنين طيب قبل التركة صار النصف الذي أخذه من يأخذه يأخذ الخمسة البنين فصار النصف الذي أخذه الزوج يقسم خمسة أقسام لكل واحد من هؤلاء يأخذ إيه لكل ابن يأخذ قسم واحد فالمسألة من خمسة المسألة من كم من خمسة هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد هذه مسألة مين مسألة الميت الثاني مسألة الميت الأول من كم من ستة الميت الثاني من كم من خمسة من رؤوس الأبناء خمسة كذلك المسألة من خمسة طيب الميت كم حصل من زوجته أول ثلاثة ننظر بين الثلاثة هذه التي هي سهام الميت الأول وننظر بين مسألته بين مسألة الميت الثاني بين مسألة ننظر بين سهام الميت الثاني ومسألته خمسة بنظرين بالتوافق والتباين فالثلاثة مع الخمسة تباين نأخذ الثلاثة هذه نجعلها فوق الخمسة عشان لا تضيع مننا وناخذ الخمسة هذه نحطها فوق الايه فوق الستة نضرب خمسة في ستة 30. يساوي 30 هذه الجامعة هذه المسألة هي جامعة بين مسألتين الميت الاول الميت الايه الثاني هذه هي المناسقة هي الجامعة التي تجمع بين ايه بين الميتين نعم من له شيء في الأولى الأم والعم لهم في الأولى يرثون من الميت الأول لا يرثون من الميت الثاني الأم أخذت كم اثنين في خمسة عشر بعشر هذا الزوج قد توفاه الله، نعم شطبنا عليه، نعم العام له واحد، واحد في خمسة بخمسة، نعم من له شيء في الثانية، كل ابن له واحد في الثانية يدرك في ثلاثة، الذي سهام لإيه سهام الميت الثاني، واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة، أي نجمع يا شيخ خمسة ثلاثات بكم؟ بخمستاشر، وعندنا خمسة حقة العم وعندنا عشرة حقة الأم ثلاثين، سار الأم أخذ عشرة من ثلاثين، هو الثلث حقها، هو الثلث اثنين من اثنين من ستة، هو عشرة من ثلاثين، اثنين من ستة زاد ولا نقص؟ لا نقص، لا نقص ولا زاد، اثنين من ستة هو ثلث، عشرة من ثلاثين هو الايه هو الثلث، بس هنا كبير وهنا صغير، هنا كبير وهنا ايه هنا كبير عدد بس، وإلا هو واحد اثنين من ستة ثلث، وهنا خمسة من ثلاثين عشرة من ثلاثين ثلث، نعم. طيب فجمعنا وجدنا سوا، طيب ما تميز ثالث ها؟ ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب، ثم ماتت الأم، الأم التي كانت في المسألة الأولى، أم الزوجة الأولانية الميتة الأولى، أمها ماتت عن مين؟ أربعة إخوة لأب، ماتت إيه نجعلهم أسوء إخوة الإيه؟ أربعة إخوة لأب، أخ لأب، أخ.